يشير الى ان الخلاف لفظي. ايضا الشيخ بخيت المطيعي في سلم الوصول على نهاية السور اختار ايضا ان الخلاف لفظي. رفع الحاجب الجزء الرابع صفحة 249 مش 201 صفحة 249 وما بعدها. اما مجموع الفتاوي الجزء 20 صفحة 167. احيلكم لان الكلام هنا يطول جدا لو نقلت هذا الكلام مش هنخلص النهاردة، فخلينا يعني انا اعطيتكم اشارة سريعة وارجعوا انتم الى بحث هذه المسألة المشكلة. وتعليل الحكم بعلتين في محلين او زمانين جائز الاتفاق، لان عرفنا ان تعدد المحال يصح فيه تعدد العلل، لان ليس هناك اجتماع اثرين على مؤثر واحد، ليس هناك اجتماع اثرين على اثر واحد، ليس هناك اجتماع مؤثرين على اثر واحد او شيئين اثرا في وجود اثر، فما عندي مؤثرين في اثر، بل كل محل له اثر واحد. والاشكال هم عندهم اصلا في قضية اجتماع مؤثرين على اثر، لان ما الذي اوجب وجود هذا الاثر؟ اما احدهما واما هما معا، واما ان الاثر يتعدد بتعدد المؤثرين، فمن هنا كان مثلا فيها اشكال. فاما مع اتحاد المحل، نعم قال في تحريم وطئ الزوجة تارة للحيض وتارة للاحرام، فاما مع اتحاد المحل او الزمان فالاشبه بقول اصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز، وهذا هو الصحيح الذي عليه الجمهور عندنا، صحيح عندنا وعند جمهور العلماء ان يصح التعليل باكثر من علة، لكن خلاف لفظي كما بينت لكم. وقيل يضاف الى احدهما، وقيل لا يجوز التعليل بعلتين وانما العلة واحدة منهما لا بعينها، اضف الى واحدة لا بعينها. والصحيح بهما، الصحيح ان يصح التعليل بهما مع التكافؤ، يعني اذا كانت في رتبة واحدة. واما مع القوة فيحال التعليل الى العلة الاقوى منهما، كان يكون مجمعا عليها او منصوصة، مثلا مثل لو كان عندي يعني في هذه الصورة يقول مثلا لحم الابل والبول ايهما يعلل به الحدث؟ بال واكل لحم ابل، قال علل بالبول لانه مجمع عليه على هذا القول، لكن عندنا صح التعليل بهذا وهذا. والا فالاقوى مع اتحاد الزمن، يعني هو يبول ياكل لحم ابل، لان لو بال اولا ثم اكل لحم ابل حنحيل على البول لانه متقدم، لكن لا هو قال مزاج وهو قاعد يبول في الحمام ان ياكل لحم الابل، او خلينا نقول بال و بس البول والغائط يعني شيء واحد، يعني في المعنى واحد، يعني خارج من احد السبيلين، او يعني اي حدث اخر، مس امرأته بشهوة ونحو ذلك، مس امرأته بشهوة خرج منه ريح في نفس الوقت. ففي هذا الموضع هما كل منهما في وقت واحد في زمان واحد، لكن ايهما اقوى؟ خروج الريح، لان مس المرأة بشهوة فيه خلاف، فقال يحال حينئذ على الاقوى، او يحال على المتقدم لو لم يكن في زمن واحد. والصحيح انه يحال على احدهما او عليهما جميعا، وانه لا مانع من التعليل باكثر من عله. قال وثبوت الحكم في محل النص بالنص عند اصحابنا والحنفيه. لوجوب قبوله وان لم تعرف علته عند الشافعيه بالعله. ما الذي يقول ثبوت الحكم في محل النص؟ بماذا؟ يعني هذا الحكم ثبت فيما جاء به النص، حكم مثلا مس الذكر انه ينقض الوضوء، او حكم الخمر انها محرمة، هل ثبت التحريم في الخمر بالنص المحرم ولا بالعلة التي هي الاسكار؟ في خلاف، منهم من قال ثبت بالنص ومنهم من قال ثبت بالعلة، والخلاف لفظي، لكن يعني لا معارضة ان كل منهما معتبر، لكن ما الذي اثبته؟ وهو مبني على ان العلل هل هي بواعث ولا امارات، وسبق الكلام في ذلك. فمن قال ان الحكم ثابت بالعلة قال لانها باعث، ومن قال ان الحكم ليس ثابتا بالعلة قال لانها امارة، وعلى كل هذا خلاف لا ينبني عليه عمل. قال والاكثرون ان اوصاف العلة لا تنحصر في عدد، يعني يمكن بناء على جواز التعليل باكثر من علة فيمكن ان تتعدد الاوصاف ايضا الى اوصاف كثيرة، تكون اوصاف العلة متعددة، وقيل الى خمسة، يعني العلة ممكن تركب من وصفين ثلاثة اربعة خمسة، هذا اقصى شيء عند بعض اهل العلم، وبعضهم قال وهو الصحيح ان لا حصر مهما وجدت اوصاف مناسبة فانه يصح التعليل بها. ثم انتقل المؤلف الى بحث مهم جدا، وهو كيف اثبت العلة، كيف اعرف ان هذا الوصف علة. المؤلف لم يذكر جميع الطرق، طرق اثبات العلة، ولكنه ذكر كثيرا من المهم منها. قال

يبقى ايه علة عدم الدخول؟ لابد ان هناك شيئا طارئا. طب ايه اللي طرأ؟ الصورة. لا شك حينئذ ان الصورة هي العلة في عدم الدخول، او لان في داركم كلبا كما في حديث اخر لما لم يدخل بيت قوم من الانصار، او تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له، اللي هو مثل ما قلت لكم تعليق الحكم بالمشتق يؤذن يعني يعلم بعلية ما منه الاشتقاق اللي هو المصدر، والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فاقتلوا المشركين ونحو ذلك مما فيه تعليق الحكم بوصف المشتق، فننظر الى ما اشتق منه الذي هو المصدر ونقول هو العلة. والسارق والسارقة فاقطعوا ممكن نعلم بطريقتين، بالفاء وبكونه علق بالمشتق الذي هو السارق فيؤذن بعلية ما منه الاشتقاق الذي هو السرقة، وهكذا. او اثبات حكم ان لم يجعل علة لحكم اخر لم يكن مفيدا، كقوله تعالى واحل الله البيع، فهذا علة لصحة البيع، فحل البيع دليل او علة على صحته وترتب اثاره عليه. وحرم الربا لبطلانه، نستدل بتحريم الربا على بطلانه كما سبق فيه ان النهي يقتضي الفساد. والاجماع هذا المسلك الثاني من مسالك اثبات العلة. يبقى الاول هو النص، وهو ثلاثة انواع، اما صريحا واما ظاهرا واما بالتنبيه والايماء. عرفنا الصريح مثل من اجل ونحوه، والظاهر مثل اللام، والايماء مثل الفاء ونحوها مما ذكر. طيب بعد ذلك المسلك الثاني من الثلاثة المسالك التي ذكرها المؤلف، نص واجماع واستنباط، الثاني هو الاجماع. قال والاجماع فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من القسمين ثبت. يعني اذا وجد الاتفاق بين المسلمين على ان هذا الوصف علة خلاص فالاجماع حجة، يعتبر هذا الوصف علة، ويلزم من يجادلك بان يعلل بهذا التعليل ولا ينظر الى علة اخرى. طب لو لم يكن اجماعا للامة كلها ولكنه اجماع بين المتناظرين او بين الخصمين، اثنين يتناظرون اثنان يتناظران، فكل منهما متفق على ان العلة كذا، هل يصح ان احتج على الخصم بهذه العلة؟ نعم. وما يجيش بقى هو يقول لي اصل فيها خلاف. طب انا مالي فيها خلاف، انت ماذا تقول؟ انت تقول انها علة وانا اقول انها علة، فلا شأن لنا بايه بخلاف شخص ثالث. فسواء كانت اجماعا او بين الخصمين، اجماعا يعني بمعناه، او اتفاقا بين الخصمين دون بقية العلماء، فانها ملزمة في باب المناظرة. لكن الاجماع ملزم مطلقا في النظر والمناظرة، في باب النظر وفي باب المناظرة. مثل تعليل ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى ان يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. قالوا ايه العلة؟ العلة هي شغل القلب، تشوش الذهن وشغل القلب. فمتى وجدت هذه العلة فانه لا يقضي القاضي، لشدة جوع او لشدة عطش او حر او برد او حاجة الى بول او غائط، وعدوا ذلك الى المفتي. قالوا المفتي ايضا لا يفتي في هذه الاحوال، فلا يفتي المفتي وهو يحتاج الى نوم او يحتاج الى اكل او شرب او عنده انشغال قلب بسبب من الاسباب. فالعلة ما هي؟ انشغال القلب باي صورة من الصور، فلا يفتي المفتي ولا يقضي القاضي حال انشغال القلب. ولذلك نقول للناس يا من تتصلون بالعلماء لتستفتوهم، ليس في كل وقت يمكن ان يجيب الانسان، ولو اجاب ربما اثم شرعا لانه لن يعطي المسألة حقها من النظر. بعض الناس يزعل يعني اتصلت ولم يرد او كذا ولم، وايه المشكلة اتصلت ولم يرد؟ وهو لا يلزمه الرد الا اذا كان في حالة تصلح ان يرد فيها شرعا، ومع ذلك قد لا يلزمه. وللناس من الاعذار والعوارض ما ينبغي للانسان ان يلتمسها لهم، والا يكون انانيا ينظر الى نفسه فقط. طيب قال ولو من الخصمين ثبت. ثم المسلك الثالث من مسالك اثبات العلة وهو طويل جدا، ولكن مؤلف يعني لم يذكر كل شيء فيه، وهو الاستنباط. قال والاستنباط اما بالمناسبة، هذا محل الكلام على المناسب الغريب وغير مما وعدنا بالكلام عليه. الاستنباط اللي هو قال بالمناسبة، وهي تسمى عند بعض اهل العلم بالاخالة، اخالة او مناسبة. واستخراجها يسمى تخريج المناط كما عرفنا بالامس. والمناسبة ما تقع المصلحة عاقبه او تتوقع المصلحة عاقبه لرابط ما عقلي كما قال الطوفي. والمناسب ثلاثة اقسام، مناسب دنيوي ومناسب اخروي ومناسب اقناعي. فالمناسب الدنيوي ثلاثة اقسام، ضروري وهو ما سبق بالامس، حفظ الدين في النفس فالعقل فالنسل فالمال والعرض، وسبق الكلام عليه وعلى مكملاته بالامس. ثم الحاجي ثم التحسين، وكل هذا فصلناه بالامس فلا نطيل بتكراره، ده كله اسم مناسب دنيوي. وقلنا انه نظريا ليس بحجة عند الجمهور، لكنه عمليا يحتج به. النوع الثاني من انواع المناسب، المناسب الاخروي كتزكية النفس والاخلاق الفاضلة. النوع الثالث مناسب اقناعي، وهو ما ليس دنيويا ولا اخرويا، وتنتفي فيه ظن المناسبة بتأمله، وان كان بادئ الرأي يظن انه مناسب لكن عند التأمل ليس مناسبا، فهذا يسمونه مناسبا اقناعيا وليس بحجة. فالاستنباط اما ان يكون بالمناسبة، والمناسبة على ثلاثة الاقسام المذكورة هذه. وقال وهي حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع. لماذا شرع البيع؟ من اجل ايه؟ الحاجة. احنا قلنا الشارع يحافظ على حاجات الناس، فمن مما شرع من اجل الحفاظ على حاجات الناس البيع والشراء والاجارة ونحو ذلك. فما علة مشروعية البيع؟ الحاجة. والدليل واحل الله البيع. انا اقول لك لماذا شرع الله القصاص؟ ايه العلة؟ يعني حفاظ على النفس، ضروري من الضروريات الخمس. طيب لماذا شرع البيع؟ حاجة من الحاجيات. لماذا شرع الولي في عقد النكاح على امرأة بالغ؟ فاكرين لو نمبرح ضروري ولا حاجة ولا تحسيني؟ تحسيني. فهذا من التحسينيات. فما اعتبره الشرع فهو معتبر بلا اشكال، وما لم يعتبره وألغاه فهو ملغا بلا اشكال، وما سكت عنه فهو المرسل، مثل ما سبق بالامس. وفي الاحتجاج به خلاف، والصحيح انهم يحتجون به في باب في الفروع، وان كانوا في الاصول يقولون ان الجمهور على عدمه والمالكية فقط هم القائلون به، وسبق هذا كله من الامس. ارجع الى باب المصلحة المرسلة. طيب، وهي حصول المصلحة في اثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع، ولا يعتبر كونها منشأ للحكمة. والمؤثر المناسب اربعة اقسام. المناسب للأسف هذا الموضع اصعب موضع في الكتاب، هذه الموضع التي نحن فيها هي اصعب مواضع الكتاب. الكتاب كله سهل. المناسب اربعة اقسام. المناسب من حيث يعني من عدة جهات، ينقسم باعتبار محله الى دنيوي واخروي واقناعي، ينقسم باعتبار اخر الى مؤثر وملائم وغريب ومرسل. هو المؤلف يعني في هذا الموضع لم يرتب ترتيبا حسنا، فحصل نوع صعوبة على من يقرأ الكتاب. ولهذا بعض العلماء لما شرحوا هذا المتن ووصلوا الى هذه المواضع توقفوا ولم يكملوا المتن. ليس توقف لانهم لا يحسنون شرحه، ولكن لانهم لاحظوا صعوبة هذا على الطالب، يعني هناك نوع من انواع التشتت وعدم الترتيب، تشويش. فنسأل الله نعين على بيان هذا، ولا شك ان ترتيب هذه المواضع مما يعين طالب العلم على الفهم. فنقول المناسب اربعة اقسام. المناسب من حيث هذا الموضع الذي يذكره المؤلف اربعة اقسام: مؤثر وملائم وغريب ومرسل. كم قسم؟ اربعة: مناسب مؤثر، ومناسب ملائم، ومناسب غريب، ومناسب مرسل. المناسب المرسل برضو ثلاثة انواع، وسيأتي الكلام عليه. المناسب المرسل هو اخر نوع من الاربعة، ايضا ثلاثة انواع: مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت الغاؤه شرعا. مرسل ملائم، ومرسل غريب، ومرسل ثبت الغاؤه شرعا. لان الوصف اما ان يظن ان الشارع اعتبره، او يظن انه الغاه، او يظن او لا يظن هذا ولا هذا، لا ندري هل الشارع اعتبره او الغاه. حينئذ نقول ينقسم الى ملائم وغريب وثبت الغاء. طيب، فالمؤثر اللي هو يتكلم عليه المؤلف هنا اللي هو النوع الاول من انواع المناسب، المناسب المؤثر، تحط جنبه كده المؤثر، هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير المناسب المؤثر. هو بيتكلم على اثبات العلة بالاستنباط الذي منه المناسبة، والمناسبة هي ان تعلل بوصف المناسب، والوصف المناسب اما ان يكون مؤثرا، واما ان يكون ملائما، واما ان يكون غريبا، واما ان يكون مرسلا. والمرسل اما ان يكون ملائما، واما ان يكون غريبا، واما انه ثبت الغاء. من يقول اللي انا قلته؟ والله كويس، في ناس حفظوا كده. طب مين فاهم؟ لكن يحتاج الى ضبط ليحفظ كويس. مين مش فاهم بقى اصلا؟ ما الحيلة؟ طيب الحيلة قليلة. المناسب اربعة اقسام. احنا نقول تاني، طيب حاولوا خلنا تركزوا معنا، الكلام ليس سهلا اصلا. طرق استنباط، طرق التعليل، اثبات كون هذا الشيء علة ثلاثة: اما نص، واما اجماع، واما استنباط. خلصنا النص والاجماع، نحن الان في الاستنباط. علة ليست منصوصة ولا مجمعا عليه، انا ساستنبط من النص العلة، انظر في مقاصد الشرع وفي اعتبارات الشرع ونحو ذلك من طرق الاستنباط التي تذكر في هذا الموضع. هذا المناسب اما ان يكون مؤثرا، واما ان يكون ملائما، واما ان يكون غريبا، واما ان يكون مرسلا. اقسام اربعة، كل قسم له معنى غير الاخر. المرسل هو اخر نوع ثلاثة ايضا، مرسل ملائم، مرسل غريب، مرسل ثبت الغاؤه شرعا، يعني الشارع الغاه اصلا ولم يعتبره. طب اعرف ازاي؟ اقول هذا الوصف، اما ان يعلم ان الشارع التفت اليه واعتبره فانه ملائم، او لم يلتفته فان التفت اليه ولم يعتبره فهو ملغى، او لا هذا ولا هذا. طيب المؤثر هو الان يتكلم عن الوصف المناسب، المؤثر اللي هو اول نوع من انواع الوصف المناسب اللي هو مؤثر او ملائم او غريب او مرسل، هو الان في الايه؟ في المؤثر. قال ما ظهر تأثيره في الحكم بنص او اجماع، يعني ان اعتبر بنص كتعليل الحدث بمس الذكر، من مس ذكره فليتوضأ، يبقى ايه علة الوضوء؟ مس الذكر. او الاجماع، فيعتبر هذا ايضا باجماع كتعليل ولاية المال على الصبي بالصغر، ما العلة في كون هذا الصبي يحتاج الى ولي في ماله كونه صغيرا؟ فالاول لاحظ اعتبر عينه في عين الحكم اللي هو مس الذكر في الحكم الذي هو وجوب الوضوء بالنص، النص هو الذي ذكر هذا، من مس ذكره فليتوضأ. طيب ان الصبي يحتاج الى ولي في ماله ولا يتصرف في ماله فهو غير ماذون له في التصرف، ما فيش نص يبين العلة، لكن الاجماع على ان العلة هي الصغر، فصار الصغر مما علل به الشارع المنع في بعض الامور، فسنحتاجه نحن في مواضع اخرى. فهمتم يا اخوة؟ اذا المؤثر ما ظهر تأثيره في الحكم اللي هو وجوب الوضوء في مس الذكر، وايضا في الولاية، في ولاية المال، ثبت تأثيره في الحكم بنص او باجماع، نص مثل من مس ذكره في الغضة، والاجماع مثل الاجماع على ان الولاية على مال الصغير لصغره. وهو ثلاثة نوع المؤثر ده، ايضا ثلاثة اقسام: المناسب المطلق او الملائم. المطلق هو الوصف الذي لم يرتب الشارع حكما على وفقه، ولم يدل دليل شرعي على اعتباره ولا الغاء، اللي هو المصلحة المرسلة اللي احنا اتكلمنا عليها امبارح، مصلحة لم يعول عليها الشرع ولم يلغيها ايضا، فهي مطلقة، مطلقة عن اعتبار الشارع او عن الغاء، مطلقة ليس لها ما يدل على اعتبارها ولا الغائها. الثاني من انواع المناسب، المناسب الملائم. المناسب الملائم وهو ما اعتبر بترتب الحكم على الوصف ان ثبت بنص او اجماع اعتبر فيه عينه في جنس الحكم، او جنسه في عين الحكم، او جنسه في جنس الحكم. ثلاث انواع، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. نحن في الملائم، يعني في المؤثر الملائم، هذا له ثلاثة صور، لانه اما ان يعتبر عين هذا الوصف في جنس الحكم، واما عكس هذه الصورة لو ان يعتبر جنس هذا الوصف في عين الحكم، واما ان يعتبر جنس هذا الوصف في جنس الحكم. مثال ما اعتبر فيه الشارع عين الوصف في جنس الحكم، قالوا تقديم الاخ من الابوين على الاخ من الاب في الميراث، فيقاس عليه تقديم الاخ من الابوين على الاخ من الاب في ولاية النكاح. يعني كما ان الانسان لو مات وله اخ من ابوين واخ من اب، فالاخ من الابوين هو الذي يرث، والثاني اللي هو من الاب يحجب، فكذلك لو ان المرأة جاءت تتزوج وليس ابوها حيا وخلاص الاولياء سيكونوا اخوانها، ولها اخ من الابوين ولها اخ من الاب، فمن المقدم في الولاية؟ قال المقدم ايه؟ الاخ من الابوين، قياسا على تقديمه في الميراث. الشارع لم يعتبر هذا في عين الحكم، لكن اعتبره في الجنس الذي هو التقديم. جنس التقديم ده تحته انواع، في تقديم في النكاح، في تقديم في الميراث، وفي امور اخرى كفي صلة الرحم مثلا ونحو ذلك. يبقى التقدم في الجملة جنس، اعتبر الشارع فيه عين هذا الوصف، لكن مش في نفس الوصف الذي معنا الذي هو ولاية النكاح. الشارع اعتبر الولاية وخلاص، لكن كون الاخ لابوين مقدما على الاخ لاب جبناه احنا بالقياس، يعني اشتراط الولي ده بالنص، لا نكاح الا بولي. طب الرتب بتاعت الاولياء، ان الاخ لابوين مقدم على الاخ لاب، جبتوها منين؟ بحيث ان الاخ لاب لو زوج مع عدم اذن الاخ لابوين لا يصح، لان الاخ لابوين مقدم. طب جبتوا منين الكلام ده؟ جئنا به من القياس على وصف مناسب ملائم، اعتبر فيه الشارع عين هذه الصورة لكن في جنس الحكم الذي هو التقديم. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فالتقديم اذا جنس، تحته افراد، تقديم في النكاح، تقديم في الميراث، تقديم في الصلة، وغير ذلك من صور التقديم. لما كان الشارع قد نص على التقديم في الميراث

والرابع ما لم يعلم من الشرع الالتفات اليه ولا الغاؤه اللي هو الايه المصلحة المرسلة فلا بد من شهادة اصل له. والخامس ما علم من الشرع الغاؤه فهو ملغم بذلك، مثل ان يقول قائل والله ان من جامع امرأته في نهار رمضان وهو ملك من الملوك او سلطان او رجل غني فاني اوجب عليه صيام شهرين متتابعين وكذلك في الظهار ولا اوجب عليه اعتاق رقبة. ليه؟ قال لك لان العلة في هذه الكفيان الكفارة زجره، وهو رجل غني ممكن يعتق 100 رقبة فيجامع 100 مرة مش فارقة معاه، لكن ما الذي يزجره؟ الصيام. الرسول صلى الله عليه وسلم يحرم يعمل كده تاني. فافتى يحيى بن يحيى بعض الملوك بذلك، يحيى بن يحيى الملكي افتى بعض الملوك بذلك ونظر الى ايه؟ الى هذه المصلحة. قال لك المصلحة هي ردعه، وهذا غير صحيح لان الشارع لم يعول على هذا بل ذكر الكفارة بترتيب، فلا بد من الرجوع الى ترتيب الشارع. ومن قال لك ان العلة فقط هي زجره؟ العلة ايضا هي التشوف الشارع الى الاعتاق، يكون مصلحة للعبيد ان يعتقوا، فليست العلة قاصرة على زجر المكلف. لذلك هذه المصلحة المتوهمة غير معتبرة شرعا، دل الشرع على الغائها. كيف دل على الغائها؟ لانه ذكر الكفارة مرتبة، يبقى تحرير رقبة من قبل ان يتمس، بعد كده فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، بعد كده فمن لم يستطع فيطعام 60 مسكينا. فهذا الترتيب دل على الغاء هذه المصلحة التي التمسها بعض العلماء. نعم. ما هو بناء على هذا تكون معتبرة، بس كيف يجيبون عن ظاهر الترتيب؟ فمن لم يجد فمن لم يستطع، عندهم أدلة أخرى؟ طيب خلاص ماشي، إذا كان كذلك صح يا صح. وينظر بعد ذلك مثال آخر، يعني يقال مثلا مصالح بيع الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فلم يعول الشرع على المنافع التي توجد في الخمر والميسر وإنما حرمها. فمن قال لا الآن في مصالح ونريد أن نفتح أبواب التعاملات بالميسر وبالخمور والسياحة المحرمة والبلد تمر بأزمة اقتصادية ومشروع النهضة الذي لن يجرنا إلا إلى الخراب، فنعمل إيه في الكلام ده كله؟ يقول خلاص يبقى ما فيش مشكله في القرض الربوي. يا اخوانا الشرع الغى هذا، خلوا عندكم دم، ده انتوا كنتوا تقفوا تعارضون في مجلس الشعب على الربا، ودلوقتي تغيرون كلامكم وتمنعون السنتكم. اتقوا الله، هذه المصالح غير معتبره شرعا. والربا نعم فيه منافع، ما حدش قال ما فيش منافع، لكن الضرر المترتب عليه اكبر من المصالح الموجوده فيه. ولا تلبسوا الحق بالباطل يا جماعه، ويا معشر العلماء اللي عمالين تنظرون لهؤلاء السفهاء، اتقوا الله ولا تنظر لهم. خرجنا من الدرس، نرجع ثاني. والخامس ما علم من الشرع الغاء من الشرع الغاؤه فهو ملغى بذلك او بالثبر والتقسيم، هذا ايضا مسلك من مسالك الاستنباط. بالمناسبه من مسالك الاستنباط معطوف على قولي بالمناسبه، يعني اما ان استنبط بالمناسبه وسبق تفصيلها، واما ان استنبط بالثبر والتقسيم. قال نعم لا لا خلاص، هو كده خلص المرسل، خلص المناسب مطلقا ولم يذكر المرسل، خلص كل حاجه خلاص. لكنه ما ذكرش، انا اللي ذكرتها لتكميل الكلام. بعد ذلك انتقل الى نوع او صوره او فرد اخر من افراد الاستنباط، زي ما عرفنا النص منه مثلا من اجل وحتى واللام، فكذلك الاستنباط فيه صور كثيره، منها المناسبة، خلاص المناسبة. من صور استنباط العلة السبر والتقسيم، يعني انت فاهمين اللي بنتكلم فيه يا اخوانا؟ احنا قسمنا استنباط العلة، العلة تعرف بثلاثة اشياء رئيسية، نص اجماع استنباط. نحن الان في الاستنباط، الاستنباط منه المناسبة ومنه السبر والتقسيم ومنه غير ذلك. فهو الان في صورة من صور الاستنباط وهو السبر والتقسيم. السبر اللي هو الاختبار، اسبر الشيء يعني اختبره. والتقسيم ان اجزئ الشيء الى اقسام، اما كذا واما كذا واما كذا. فالمراد بالثبر والتقسيم قال حصر العلل وابطال ما عدا المدعى علة، يعني حصر الاوصاف التي تحتمل ان تكون علة في الاصل. عندي حكم علل باوصاف كثيرة، او جاء معه اوصاف كثيرة، مش علل، جاءت معه اوصاف كثيرة، فانظر في هذه الاوصاف وأجري لها اختبارا وتقسيما، أقول هذا الوصف يصلح وهذا الوصف لا يصلح. الحكم إما أن يكون معللا بهذا وبعد كده انظر في كونه مضطردا منعكسا ومناسبا ولا لا. لحظه. او لا واما ان يكون معلقا بالوصف الثاني. لا الوصف الثاني لا ما ينفعش. طب الوصف الثالث لا ما ينفعش. فقد ابقي واحدا وقد ابقي اكثر من واحد لو قلنا بجواز التعليل باكثر من عله وهو الصحيح. اذا انا بعمل اختبار زي اختبار معمل كده, اجيب الاوصاف واعمل لها اختبارات. الوصف ده ينفع ماشي, الوصف ده ما ينفعش خلاص استبعده. قد يبقى معي وصف واحد يبقى هو ده العله, وقد تتعدد الاوصاف فاعلل باكثر من عله بناء على الصحيح من جواز التعليل باكثر من عله. فان قال قائل ما الفرق بين هذا وبين تنقيح المناط؟ وتنقيح المناط شبيه بهذا. قالوا تنقيح المناط اجتهاد في الحذف فقط, ام في الحذف وفي التعيين, وهذا اجتهاد في الحذف فقط. يعني السبر والتقسيم انا احذف امورا وابقي امورا, انما تنقيح المناط احذف وابقي معا, فهو اجتهاد في الجهتين, جهة الحذف وجهة التعيين. ثانيا ان السبر يجب فيه حصر الاوصاف الصالحة للعلية ثم الغاؤها ما عدمت دعيت علته. واما تنقيح المناط فيلاحظ فيه الاوصاف التي دل عليها ظاهر النص, وهو ان كان الحصر فيه موجودا الا انه غير ملاحظ. ثالثا ان السبر لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال على عليته, وتنقيح المناط لا يجب فيه تعيين العلة. والفروق هذه دقيقة وعسرة التصور على المبتدئ, فلا تشغلوا اذهانكم بها, لكن انا قلتها لمن عنده نوع تقدم في هذا حتى لا يختلط المصطلحات, وإلا يعني التفريق بينها عسير ليس سهلا أن يتصوره المبتدئ. أو بالسبر والتقسيم بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعى علة. ومثال ما قلنا مثلا في قصة الأعرابي, تنظر في العلل وتلغي الأوصاف التي لا يعول عليها الشرع وتبقي الوصف المعتبر شرعا. او بقياس الشبه, هذا ايضا نوع من انواع الاستنباط, ولا يصار الى قياس الشبه مع امكان قياس العلة. فان عدم قياس الشبه فانه اختلف, فان عدم قياس العلة فقد اختلف العلماء. يبقى لا يصار الى قياس الشبه لو امكن قياس العلة. طب لو ما عنديش قياس علة اختلف العلماء هل قياس الشبه حجة او لا, والصحيح انه حجة. قال او بقياس الشبه, يعني قياس الشبه, قياس الشبه فرع متردد بين اصلين فيلحق باكثرهما به شبها. فرع متردد بين اصلين, يعني عندي اصلان لكل منهما حكم مختلف, خلاص ما ينفعش واحد يقاس على الاخر. اصلان يعني ثبت بالنص او بالاجماع. ثم بعد ذلك وجدت فرعا فيه شبه من كل واحد من الاصلين, مش ممكن يكون له الحكمين لان الحكمين ايه مختلفان, لان الحكمين مختلفان فلا يمكن ان يكون له الحكمان, فلا بد ان اثبت له حكما واحدا. فاعد انا اعمل اختبارات برضه, هو اشبه باي الاصلين, فما كان به اشبه فاني اعطيه حكمه. ده طبعا امر ظني وليس قطعيا. فقالوا مثلا المذي, المذي متردد بين البول والمني. المذي انا عندي البول والمني, المني منصوص على انه يوجب الغسل وهو طاهر على الصحيح, البول منصوص على انه يوجب الوضوء وهو نجس بالاجماع. طب المذي بقى نعمل معاه ايه؟ يعني من خرج منه مذي نوجب عليه الغسل عشان نحن نلاحظ انه ماء يخرج للشهوة, ولا نلاحظ انه لم يوجب الشارع الغسل به وهو خارج من احد من الفرج او من احد السبيلين فنلحقه بالبول يبقى الطهارة بس واغسل استنجاء فقط. وعندنا ايضا لحديث اخر تغسل انثيك معه. فالاشبه ان يكون اشبه بالبول, يعني هو اشبه بالبول منه بالمني, فلذلك لم نوجب الغسل مع كونه فيه شبه من المني, مع كونه يشبه المني من حيث الشهوه, لكن المني عند اشتداد الشهوه والمذي عند بدايتها ولا يخلق منه الولد. قال وكذلك العبد, والله قال لك العبد متردد بين البهيمه وبين الحر. العبد من حيث كونه انسانا شبه الحر فممكن يملك لان الحر يملك, لكنه من حيث كونه مالا يباع ويشترى وديته ليست كدية الحر واشياء كثيرة فهو كالبهيمة يشبه الاموال. فشبهه بالبهيمة اكبر من شبهه, مش بنقول عليه بهيمة يا اخوان, يعني شبهه في الاحكام بل قد لكنه عند الله قد يكون افضل من الحر. لكن نقول عندما يكون عندي اشكال في الاحكام هل يملك بالتمليك ولا لا مثلا,

هو اعم من الشرط، لانه لابد من الشرط والعلة والمقتضي اللي هو السبب والجزء ومحل الحكم، كل هذه امور مشترطة في اللازم. فحتى تستدل بالخصائص لابد ان تثبت كون هذه الخاصية ملازمة، لانه لو كان يمكن انفكاكها فلا يمكن ان يستدل بها على الشيء، لاني اقول يوجد الشيء بدونه، انما يصح هذا البرهان لو كانت ملازمة لا يمكن ان تنفك. كلما صح البيع كلما انتقل الملك، لا شك ان هذا ملازم، فلما لم ينتقل الملك دل على ايه؟ على عدم الصحة، هذا شيء ملازم. كذلك النفل، كلما صح ان يفعل على الراحلة فهو وتر، فهو نفل، فالوتر لما صح فهو نفل، لا يمكن ان ينفك عن ذلك، فلا بد ان تستدل بشيء ملازم، واللازم ما لا يثبت الحكم مع عدمه، والملزوم ما يستلزم وجوده وجود الحكم. قال يلزم بيان التلازم ظاهرا لا غير، يعني لازم ان يدل بالقطع على التلازم، يكفي الظن في ذلك كعامة الامور التي يكتفى فيها بالظن. قال وبرهان الخلف وهو كل شيء تعرض فيه بإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه، يعني يقول المذاهب محصورة في امرين، اما هذا واما هذا، فاذا ابطلت مذهبك فانه يتعين ان يكون مذهبي صحيحا، اما بحصر المذاهب وابطالها الا واحدا، يعني تقول هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال او اربعة اقوال، ثم تأتي على كل قول من الاقوال وتبطله، ولم يقل الا بهذه الثلاثة الاقوال، فما بقي الا ايه؟ القول الذي لم ابطله يكون هو الصحيح. او يذكر اقساما ثم يبطلها كلها، تقول هذه مسألة لها ثلاثة صور او ثلاثة احوال، الاول كذا الثاني كذا وكلاهما باطل وما بقي الا الثالث فتكون صحيحة، فيكون هو المتعين. وسمي خلفا، لماذا سمي خلفا؟ لان الخلف هو الرديء، ذهب الذين يعاشوا في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي، فالخلف هو الشيء الرديء، اما لانه لغة للرديء وكل باطل رديء، او لانه الاستقاء وهو استمداد، فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه، ويجوز ان يكون من الخلف وهو الوراء لعدم الالتفات الى ما بطل، فكأن الخلف هذا يعني صار وراءنا فلا نلتفت اليه. ومنها ضروب غير ذلك، الاستدلال له ضروب غير ذلك، غير ما ذكرناه من برهان الاستدلال والاعتلال والخلف. قال كقولهم وجد سبب الوجود فيجب، نستدل بوجود الشيء على وجوده، وجود السبب يدل على وجود المسبب، فتقول مثلا وجد سبب جواز الوطئ وهو العقد فجاز الوطئ، وجد سبب صلاة المغرب اللي هو غروب الشمس وجدت صلاة المغرب، لكن عرفنا السبب من قبل انه لذاته، يعني بقطع النظر عن فوات شرط او وجود مانع. او فقد شرط الصحة فلا يصح، يعني تستدل بفقد الشرط على عدم الصحة، لان الشرط اذا عدم عدم المشروط، فتقول لا لم يتطهر فلا تصح صلاته، لا يملك فلا يصح بيعه، ليس راضيا فلا يصح البيع، ليست زوجته فلا يصح ايقاع الطلاق عليها، وهكذا. او لم يوجد سبب الوجوب كقولك لم يكلف فلا يخاطب بالصلاة، لم يكلف فلا يخاطب بوجوب الصلاة، ليس بالغا او ليس عاقلا يعني، او لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، او لا فارق بين كذا وكذا الا كذا وكذا، تقول لا فارق بين الذكر والانثى في السرايا الا كون هذا ذكرا وهذا انثى، وهذا مما لم يعلق الشارع الامر عليه، فيسري الحكم الى الانثى كما هو في الذكر، ولا اثر، يعني تقول لا اثر لهذا الفارق، او لا نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، اذا اردنا ان نثبت شيئا كان عدما اصليا فاني لا بد ان اثبته بدليل شرعي، فاقول وجوب صلاة ثالثة لم يدل عليها نص ولا اجماع ولا قياس ولا اي دليل من الادلة، فحينئذ نبقى على العدم الاصلي الذي هو عدم الوجوب، او لا نص ولا اجماع ولا قياس في كذا فلا يثبت، او الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضي على مقتضى النافي، ان تقول مثلا الدليل ينفي كذا خالفناه في صورة من الصور وبقي ما سواها على اصل المنع، يعني مثلا الدليل يدل على رد المثل بمثله خالفناه في المصرى فبقي فيما سوى المصرى على ان المثليات تضمن بالمثليات، وهذا يعرف بالدليل النافي واشباه ذلك، واشباه ذلك كثيرة جدا، ويعرف هذا ايضا من طرائف اهل العلم في الجدال وفي اثبات المسائل او في نفيها. قال فصل واما ترتيب الادلة، هذا البحث المراد به بعد ان عرفنا الادلة المعتبرة شرعا في اثبات الاحكام، لو حصل عندي تعارض بين الادلة فكيف افعل؟ احنا قلنا تعريف الاصول معرفة دلائل الفقه اجمالا وكيفية الاستدلال بها، وهذا يدخل فيه الترتيب، كيف استفيد، كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، فنحن نتكلم في كيف ارتب بين الادلة عند التعارض، لو ان تعارض معي مثلا حديثان كيف

تعارضا او عموما بين عمين تعارضا يرجح بينهما بصورة المصور الترجيحي المشهورة. والتعارض هو التناقض، فلذلك لا يكون في خبرين، لان الخبر لو حصل فيه تناقض يكون كذبا لانه ما يحتمل الصدق والكذبة لذاته، فلو عارض خبرا اخر فاحدهما كذب، وكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا يمكن ان يكون كذبا، لانه قال فلذلك لا يكون في خبرين لانه يلزم كذب احدهما ولا في حكمين، لان احكام الله عز وجل لا يمكن ان تتعارض في نفس الامر، وانما تكون في ظن المجتهد، يكون التعارض في ظن المجتهد وليس في نفس الامر. فان وجد تعارض يعني في الظاهر، اما في نفس الامر فلا تعارض، لكن ان وجد في الظاهر فكيف يدفع؟ قال فاما لكذب الراوي تكون الرواية التي ظن انها تعارض الرواية الاخرى تكون كاذبة او ضعيفة لا يعول عليه، او نسخ احدهما فالمنسوخ لا يعمل به والناسخ هو الذي يعمل به. فان امكن الجمع بان ينزل على حالين او زمانين جمع، يعني اذا امكن الجمع فهو مقدم على الترجيح، لانه كما قلت لكم الجمع اعمال للدليلين والترجيح اهمال لاحدهما، فاي طريقة من طرق الجمع يعمل بها كان ينزل على حالين او زمانين. وان لم يمكن يعني ان لم يمكن حمله على زمانين او حالين وكان في محل واحد، ما فيش طريقة، فهو التعارض يحصل لو كان في محل واحد، لكن لو في محلين مختلفين او زمانين او شخصين فلا تعارض. فلو ضاقت بها السبل وكان في محل واحد لا يمكن ان يفرض كل منهما في محل غير الثاني، حينئذ يقول يؤخذ بالأقوى والأرجح، وهذه من طرق الترجيح ليس جمعا، يكون ترجيحا. والترجيح إما في الأخبار فمن ثلاثة أوجه: السند يرجح بالنظر إلى سند أحد الدليلين الحديثين، فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط، فما كان رواته أكثر فهو مقدم على ما رواته أقل لأنه أقوى. وقال بعض الحنفية لا، يعني لا ترجيح بكثرة الرواة كالشهادة، والأول هو الصحيح انه يرجح بكثرة عند التعارض، الكلام ده عند عدم امكان الجمع، هذا يلجأ اليه عند عدم امكان الجمع، لكن لو كان يمكن الجمع فلا نظر الى كثرة الرواة ما لم كل منهما مقبولا. فالصحيح انه يرجح بكثرة الرواة، وايضا يرجح قال بكون راويه اضبط واحفظ، يعني لم يكن اكثر لكن فيه صفات من صفات القبول اولى من الاخر، كن اضبط او احفظ او اعدل او اكثر، يعني اشهر في الامامة والاتقان ونحو ذلك، فيكون خبره مقدما. وبكونه اورع واتقى، وبكونه صاحب القصة، ولهذا احنا رجحنا حديث ميمونة ان النبي عليه الصلاة والسلام تزوجها وهو حلال، على قول ابن عباس تزوجها وهو محرم، لان من صاحب القصة ميمونة فهي ادرى. او مباشرها دون الاخر، يرجح ايضا او مباشرها اي بكون احد الراويين هو الذي باشر القصة ورآها بنفسه فهو اولى ممن حكاها. والمتن ايضا يرجح بالمتن، سبق الكلام انتهى الكلام على الترجيح بالسند كون اقوى او اكثر رواة او كذا، انتقل الى الترجيح بالمتن اللي هو انتهى اليه السند، يعني نفس النص المنقول. فيرجح بكونه ناقلا عن حكم الاصل، يقولون الناقل عن الاصل مقدم على المبقي على الاصل، لان الاصل بقاء ما كان على ما كان، فالموافق للاصل لم يأتي بجديد، لكن الناقل هو الذي اتى بجديد، ولذلك رجحوا حديث من مس ذكره فليتوضا على حديث انما هو بضعة منك، عندي حديثان صحيحان عندما صحح الحديثين ومتعارضان في الظاهر، ليه؟ واحد يقول توضا واحد يقول انما هو بضعة منك، قالوا فحديث طلق بن علي انما هو بضعة منك مبقٍ على الاصل، الاصل بقاء الاصل عدم النقض الا بدليل، لكن حديث من مس ذكره فليتوضا بصرة بنت صفوان حديث ناقل عن الاصل دل على انها فيكون حينئذ مقدما لان فيه زيادة. والمثبت اولى من النافي، يقولون ايضا اذا تعارض خبر المثبت وخبر النافي ولم يمكن الجمع فالمثبت اولى لان المثبت معه زيادة علم، ولهذا لو قال قائل فلان ليس موجودا وقال الاخر فلان موجود وكلاهما صادق اقول المثبت معه زيادة علم، اثبت شيئا نفاه غيره. خد بالك ان انا الإثبات النفي هذا في النفي وليس في يعني في النفي الأصلي وليس في نفي الوجود، يعني أحيانا أقول أنا لا أعلم والآخر يقول أنا أعلم، يبقى من المقدم؟ المثبت للعلم. وأحيانا أقول أنا أعلم العدم والثاني يقول أنا أعلم الوجود، فهنا فيش هنا ما أقولش أقدم المثبت لأن كل منهما يثبت،

الى اي قبلة اصاب او اخطأ فان صلاته باطلة ولو اصاب القبلة، لان فرضه اما ان يجتهد لو كان من اهل الاجتهاد او يقلد لو كان لا يعرف ادلة القبلة. القسم الثاني مجتهد اصاب، وهذا له اجران، اجر الاجتهاد واجر الاصابة. الثالث مجتهد اخطأ بس بذل الوسع ولكنه اخطأ، فهذا مأجور اجرا واحدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا اخطأ فله اجر واحد. هذا هو الصحيح في المسألة. قال والحق في قول واحد يعني في نفس الامر، والمخطئ في الفروع ولا قاطع معذور، يعني المخطئ في المسائل الفقهية، الفروع يعني ليس في اصول الدين، مخطئ في مسائل الفقه وليس هناك نص قاطع على خلاف قوله هذا معذور، ان كان مجتهدا فله اجر، وان كان مقلدا فهو ايضا ماجور تبعا للمجتهد. لان المقلد حتى لو سألت بعض الناس يقول لك لو اخذنا بمذهب من المذاهب اليس فيه اخطاء؟ الجواب ايه؟ بلى. بقول اليس بلى فيه اخطاء. طيب خلينا بقى نعرف الراجح من المرجوح، نقول انت اصلا غير اهل المعرفة الراجح من المرجوح، تعرف ازاي الراجح من المرجوح؟ طب انا كده اخدت بالمذهب كله يبقى عملت حاجات غلط، نقول مين قالك انك عملت حاجات غلط؟ اخطأت؟ لا ما اخطأتش. انت فرضك ينتهي عند ايه؟ عند السؤال، اخر المطلوب منك هو ده، فاسألوا اهل الذكر. لو ان الله تعالى سيعاقب الانسان لو اخطأ المسؤول، سيعاقب السائل لو اخطأ المسؤول، لكان يحيله على خطر، سألوا اهل الذكر وبعد كده ابحثوا بقى اخطأ ولا اصابوا. لا انت اخر التكليف عندك قبل العمل يعني، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. امتثلت امر الله وسألت من تظنه من اهل الذكر او قلدت من تظنه من اهل الذكر، خلاص كده انت مثاب على كل حال، وهو كمان مثاب على كل حال، ان كان اخطأ فله اجر وان كان اصاب فله اجران. يعني الدنيا سهلة، انما الدنيا صعبة في ايه بقى؟ ان حضرتك تعمل نفسك من اهل الذكر وتنظر في الادلة نظر اهل الذكر وتجتهد، فانت اثم بكل حال اصبت او اخطأت. ولهذا سبق لنا ان المخطئ في الفروع لا ينكر عليه اذا لم يكن هناك دليل قاطع على خطأ من نص قطعي او اجماع او قياس جلي، ما سوى ذلك لا يكون او يخالف قاعدة من قواعد الشرع المستقرة، ما سوى هذه الاربعة لا يكون خطأه مما ينكر عليه فيه. ولهذا قلت لكم من قبل انه لا فسق في مسائل الفقه، يعني لا يفسق الانسان لو اختار قولا من الاقوال الفقهية باجتهاد او بتقليد. الاقوال الفقهية المعتبرة مش خلافات الاجماع والشذوذ من الاقوال، لا، الكلام في الاقوال المعتبرة، وكون القول معتبرا معناه خلاف فيه سائغ، يعني معناه انه لا اجماع ولا نص قطعي، لازم كده قطعي، لان ممكن يخالف نصا ظاهرا من اجل ان هناك احتمال اخر، ان هناك احتمالا اخر، ولا نص قطعي ولا قياس جلي اللي هو يقطع فيه بنفي الفرق من اصل والفرع او ثبتت علته بنص او اجماع، ولا قاعدة مستمرة مستقرة. وهذه معظم مسائل الفقه، نكاح بلا ولي من ذلك، نص عليه اهل العلم نكاح بلا ولي من هذا الباب، خلاف سائل، خيار المجلس عند المالكية ينفونه خلاف سائل، الوضوء من لحم الابل خلاف سائل، الإسبال خلاف سائل، وجوب صلاة الجماعة نعد لكم اللي احنا قلنا ثاني خلاف سائل، ايه تاني عندكم مش سائل عشان نقول لكم سائل؟ ايه؟ اللحية، الاخذ من اللحية خلاف سائل. لا النبيذ، لا النبيذ قالوا ان هذا اختلفوا فيه، قالوا يفسق في خلاف في فسق وفي خلاف في الحد يقام عليه الحد ولا لا، يعني هذا فيه خلاف، النبيذ اختلف في خلاف هذا. ايه التوسل؟ حد يقول التوسل؟ ايوه التوسل خلاف سائل. ايه يعني خوفونا؟ التوسل خلاف سائل. ايه؟ تعيين العلة فيه خلاف، التوسل غير سؤال الميت من دون الله،